الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. الناس دائمة على ذلك، أرحمنا لتبين محل البحث. نستعرض ابتداءً بصورة مجملة جدا سير البحث من قبل البحث إلى هنا. كان الكلام في ولاية الفقيه بمناسبة أفقة الاجتهاد والتقليد وفاقا لاستاذ قدس الله سره، تعرض لهذا المبحث في خاتمة الأصول. ونحن مضافا إلى جواب تقليد المجتهد وأوصاف المجتهد في التقليد، تعرضنا لمسألة الولاية تكملا لبحثنا. وما ذكرنا أنه ينبغي أن يدبن هذا البحث في مبحث الاجتهاد والتقليد بصورة أكثر دقة وانسجاما، نعم، مع إعطاء القواعد الكلية في البحث، ولو نحن خرجنا عن الأبحاث الكلية. ثم تعرضنا لأدلة القائلين بالولاية. ابتداء تعرضنا لولاية النبي الأئمة عليه السلام على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. ثم تعرضنا لأدلة ولاية الفقيه السبعية، الأدلة السبعية النقلية، حتى فيما بعد إن شاء الله نتعرض لدليل العقل بإذن الله. تعرضنا في الأدلة السبعية إلى الآيات، يعني آية مباركة في الله فيها رسول الله، إلى الروايات الواردة بدخولها وتفسيرها. كما في المقام الثالث تعرضنا لدعوى الإجماع، المسألة الإجماع، كلمات الأصحاب وتلقي الأصحاب لمسألة الله. كان البحث في هذه المسألة، خلاصة البحث، كان الكلام في تلقي الأصحاب لمسألة الله. قلنا بالنسبة إلى تلقي الأصحاب وطرح المسألة عند الأصحاب، يبحث عن هذه المسألة في نطاقين، النطاق الأول والمجال الأول. قول من يدعي الإجماع في المسألة، هناك من يدعي الإجماع والتصال ومن أبقي ابن عاقي وغيره على أن المسألة إجماعية بالمشي. تعرضنا لكلماتهم ولاحظ كل الآخر. النطاق الثاني والمبحث الثاني في جملة من الفروع الفقهية كتب الفقه عندنا، يذكر فيها ما يكون من وظائف الإمام والأمير والحاكم والولي. وهناك في أبحاث مختلفة من الفقه، من كتاب الصلاة إلى كتاب الديار، ذكر في كتب الفقه عند أصحابنا في الفتوى كما في النصوص، مثلا على الإمام أن يفعل كذا، على الولي أن كذا، على أميرا كذا، الإمام يقول كذا، الحاكم يفعل كذا. فيستدل بوجود هذه الأحكام في فقهنا على أنه المراد الجدي لفقهائنا من هذه الأحكام هو الفقيه، لأنه من المسلم في الفقه الشيعي لا يرجون إلى فقهاء العام ولا إلى ولاتهم، لا إلى حكام، هذا فقه مسلم، ولا يرجعون إلى الشيعي الفاسد أو الجاهل. فالمقدار الواضح من هذه العبارات لما في كتب الفقه موجود على الحاكم أن يفعل كذا، مثلا حتى في باب الولايات الشخصية، أن المجنون إذا لم يكن له ولي الحاكم يتصدى له، هو الحاكم يتصدى للصغار للأيتام وليا قيما. خب المراد من الحاكم في عباراته الحاكم الفقيه، اختصار معنى آخر بين الفريق. فمن هذه الأحكام يستفاد ثبوت ولاية الفقيه في الفرنشي، لا ما معنى هذه الأحكام؟ إذا فرضنا لا يوجد هناك إيمان بمبدأ الولاية، لا معنى لأن تذكر هذه الأحكام في كتب أصحابنا. وهذه الأحكام كما نذكر إن شاء الله بعضها بتفصيل بعضها إجمالا، مثلا بعضها من شؤون الحكومة حتى عند العام. فإذا ذكرت تلك الأحكام في كتبنا، في رواياتنا، في فقهنا، في فتاوى أصحابنا، معناه انهم جعلوا كل ما للحاكم عندهم للفقيه بالله افضوا في كتاب الفقه اذا قالوا ان المجنون اذا لم يكن له وليون الحاكم يجعل عليه. فمن الحاكم؟ حكام العامة، قضاة العامة، الانسان الفاسق. من اتفق عليه له الشيء على شيء لم يثبت دليل. فلذا مرادهم بالحاكم والولي والوالي والامير وما شابه ذلك من التعبيرات في ابواب مختلفه من الفقه مرادهم خصوص الفقيه. و نقلنا هذا الوجه يعني المراجع الى فتاوى الاصحاب اشاره من عده مصادر منها ما نقلناه في الافات السابقه عن المرحوم سيد بهرالعلوم رحمه الله في بلغه الفقيه. قلنا أن هذا السيد الجليل رحمه الله أفاد في كتابه، طبعا قبلهم مذكوره عراقي وغيره، لكن أفاد المحقق الكركي أفاد في كتابه أن هناك أحكام في فقه الشيعي نسبوها إلى الحاكم من دون أن يكون فيه نص خاص في أجور الحاكم، مع ذلك جعلوها من الحاكم. فهذا يكشف أن القدر المتيقن أن الطائفة كانت تعتقد بوصول الأمر بالولاية للفقه، القدر المتيقن لا إشكال فيه، مضافا إلى دعاوى الإجماع التي سبقت، بل سبق من الشيخ النراغي أن كل مال الإمام للفقه دعاوى الإجماع كانت النفس منه شيء كما سبق الكلام عليه. مضافا إلى ذلك كما جاء في النراغي والسير بحر وغيره ما شاء الله في الكتب أنه من صبر وتحقق وتفحص واستقرأ فقه الطائفة فقه الشيعة يجب بوضوح أن هناك أحكام جعلوها للحاكم للولي، إما صرحوا في تلك الأحكام بأنها للولي على الوالي أن يفعل كذا وفي الروايات أيضا موجود، وإما نعلم خارجا ان هذه الاحكام للوالي نذكرها فيما بعد الان ما نذكر كل شيء. فنحن نتعرف في هذا النطاق الثاني لكلمات الاصحاب. في النطاق الاول تعرفنا لدعاوى الاجماع في كلمات الاصحاب، من يدعي الاجماع، وقلنا انصافا اجمالا دعوى الاجماع في كلمات المتاخرين اجمالا ان الشيء في امورهم يرجعون الى الفقهاء هذا انصافا واضح لا اشكال فيه. يتصدى الفقيه وفضوا لمسألة القضاء اجمالا، طبعا ان المسألة قطعا بحسب الفتوى وفاقية هذا لا انصافا صعب الاثباته، فضوا مثلا حتى في القضاء الذي مسلم ظاهرا الرجوع فيه للفقيه. قلنا ما احتمال قوي أن مثل الشيخ الصدوم مخالف ومثل الأستاذ مخالف مقدس الله يناقش في أدلة الناس منصوب الفقيه من قبل الإمام يناقش فيه على كيف ما كان، ولكن إجمالا دعاوى الإجماع في كلمات الجماعة كثير من أصحابنا ممكن، هذا ما لا إشكال فيه صافا إجمالا لا إشكال. يبقى الكلام في النطاق الثاني وهو استغراق موارد من الأحكام الشرعية التي جاءت في روايات أصحابهم أو في كتبهم الفقهية وفتاواهم يستفاد منها أن العام راجع فيه إلى الفقيه. وبعض المعاصرين على أيه بما أنه جمع هذه الموارد بالترتيب في الجزء الأول من كتابه من صفحة 93 وأن جمع من الإخوة طلبوا مني أن أذكر المصدر لمراجعته، بما أنه جمع من كتاب الصراط الآخر الديان نحن وفاقا له من جانب العلمي نقرأ حسب ما جاء في كتابه، طبعا لا نقرأ كل عبارتي لكن الإخوة إذا بناه المراجع لا بس المراجع لهذا باعتبار إجمالا استيعابي لبعض المطالب وإذا كان في نحس نبين مخالف. ثم قبل الدخول في هذا البحث ما يم يعرف أن هناك فرق بين أمرين، حالة أمر من الأمور يكون اجتماعيا أفضل في المجتمع و هذا عنوان أنه هذا الأمر اجتماعي، هذا شيء. الأمر الآخر أن نقول أن هناك ولاية و جعلت هذه الولاية لشخص أو لصنف علائي، ففرق بين الأمرين. هذا القائل تصور أنه في كل مورد برد عنوان الجامع المجتمع هذا من شؤون الولاية، ليس الأمر كذلك، خلط بين الأمرين حتى إلى هذا القائل خلط. مثلا في كتاب الصلاة أورد طائفة من الروايات في فضل صلاة الجماعة وتأكيد الإسلام على الجماعة، فهذا يكشف أن الإسلام يحب حالة الاجتماع والمجتمع. فإذا صار اجتماع مجتمع حتى لعل مراد يفرق، لا بد من نظام من حكومة، إذا لا بد من حكومة فلا بد من تغيير. هذا الاستدلال في غاية الضعف، يعني واضح نحن ليس قررنا كل حكم ذكر في الاجتماع، معلوم بلا اشكال من الإنسان مدنيا بالطبع لا اشكال فيه، لا أقل أول بنية وأول بناء للمجتمع الأسرة، خانوادة بإصلاح يسمى، هم لا اشكال أن كل إنسان يعيش في أسرة، لكن هل معنى ذلك أن الإنسان يعيش في أسرة لابد أن يكون فيه رئيس، لابد أن يكون فيه والد؟ هذا لا يستفاد منه. الروايات الواردة في فضل صلاة الجماعة لا يستفاد منها الولاية أبدا، ليست دخيلة. يستفاد من هذه الروايات أن الإسلام يؤكد في العبادات على جانبين، بعض العبادات تؤدى فردا كالنوافل و بعض العبادات تؤدى جماعة، لأنه هناك العبادة إذا أتي بها جماعة تؤثر في حالات الناس، تؤثر حتى في عند المخالفين. هذه العادة التي الإخوة ذهبوا إلى الحج شايفين أن السنة يبرزون كتفها عند الإحرام، لا يسترون الكتف. طب ينقلون عن رسول الله، طب في روايات أهل البيت صحيح أن النبي أمر الصحابة أن يفعلوا هذا الشيء، أن يبرزوا إحدى الكتفين يعني. لكن يقول الأئمة عليهم السلام أن هذا كان في واقع معين. نحن سبق أن شرحنا أن النبي في السنة السادسة ذهب للحج، لكن المشركين منعوه، انتهى إلى صلح الحديبية معروف. فالنبي صلى الله عليه كان في إحرام، فخرج من إحرامه في نفس الحديبية، ذبح وخرج منه، فخرج المسلمون، ثم صار اتفاق في السنة السابعة يعتمرون عمرة، ما كان حج. وفي السنة السابعة سميت بعمرة القضاء، دخل المسلمون مع رسول الله إلى مكة المكرمة، وثلاثة أيام في مكة المكرمة بقي المسلمون واعتمروا ثم رجعوا ولم يأتوا للحج، كانوا في ذي القعدة لم يصلوا للحج. وهذا مسلم. يقال في رواياتنا أن المسلمين بعد ما أدوا العمرة كان جالسين مثلا، فقال المشركون أن هؤلاء لما كانوا، لأن أكثر المسلمين مهاجرون من مكة، كانوا مثلا عندنا أغوياء وكانوا لهم قوة، فالآن ضعفت مثلا إسلامهم، فقال لهم رسول الله قوموا وطوفوا بالبيت لأبرزوا قوتكم لهم، فبهذه الهيئة خرجوا، يعني أخرجوا كتفة وهربلوا ثلاثة أشهر. مثلا عندنا الهربل في الطواف ليست مستحبة، ولا إبراز الكتف ليس مستحبا. ففي روايات أهل البيت أن هذا الطواف بالخصوص أمر به رسول الله لإبراز قوة المسلمين أمام المشركين، لا أن هذا من المسنون في الطواف، يعني غرض إبراز الحالة الاجتماعية قد تؤثر في أعين الناس. ولذا في روايات رسول الله ومن السنة القطعية لنا عن رسول الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالنوافل في المسجد، كما أنه لم يأتي بالفرائض في البيت، النوافل كان يصليها في البيت، ولذا اختلف المسلمون في عدد النوافل حتى نافلة الصبح. تعلمون قد يقال أن أفضل النوافل على الإطلاق نافلة الصبح، لا تحكم بين السنة والشيعة ما هي أفضل النوافل، قيل صلاة البيت شافع البيت، قيل صلاة الصبح. في جملة من الروايات صلاة الصبح نافلة الفجر أفضل النوافل على الإطلاق، مع ذلك الرسول كان يأتي بها في بيته، يصليها في بيته ثم يخرج من غرفته، هذا اللي قريب إلى المحراب، ثم يدخل المحراب ويصلي صلاة الفريضة. فلم الآن حسب الشواهد الموجودة حاليا عندنا أيام المدينة، طبعا أيام مكة لعل بعض الصلوات الفرائض صلوها فوقها، لكن أكثرها عند الكعبة كان الرسول مع خديجة مع أمير المؤمنين صلى الله عليه، في تلك الرواية في كتاب القدر وغيره أن سبع سنوات صلوا هكذا هؤلاء الثلاثة أو ثلاث سنوات. على كيف ما كان، فالمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي حسب اللي الآن يظهر لنا من سيرته، هاي التراويح اللي هم يصلون هم يعتقدون أنها من بدعة الثانية عندهم، على أي قال نعمة الوالد و کیف ما کان لم یصلی النوافل فی المسجد و لم یصلی الفرائض فی البیت کما انه الان لا نذکر ان رسول الله صلی الفرائض فرادا کل ما یذکر لنا التاریخ الفرائض صلاها جماعه کما لم یذکر لنا للتاریخ و للسیره انه صلا نافلتا جماعه کل النوافل فرادا و کل فی حیاته صلوات الله و سلام علیه طبعا فی ایام المدینه ایام مکه به اعتبار ایذاء المشرکین لكن له شأن آخر فهذه نقطة ترجع الى روح العبادة لا نفلت بالولایه تأكيد الرسول على الجماعة لا من جهة انه باصطلاح من جهة ان هذه العبادة تؤتى جماعة لثبوت الولايه ولأنه من مظاهر الحكومة انصافا لا يستفاد من شيء من القرائن والشواهد الموجودة لا الأدلة ولا الروايات ولا الشواهد التاريخية بل ولا الشواهد الموجودة في الأديان قب لا إشكال أن المسيحية لا بلا إذبية بلا إشكال هذا أمر واضح لا إشكال إذبية ومع ذلك عباداتهم في الكنائس مثلا عباداتهم ليست انفرادية يأتون بصلاتهم في الكنائس بصورة شمائية مجرد أن العبادة تكون جماعية ليس معنى الولاية لا ربط بينهما عبادة تؤدى بهذه الصورة الجماعية من دون أن يكون هناك أي مدلول أي إشعار بثبوت الجانب الولائي تعرض على هذا القائل لطائف من الروايات في باب صلاة الجماعة بهذه النقطة في حالة الصلاة حتى في الكنيسة في تلك اللحظة لا بد أن يكون ولي وإمام ورئيس المنهج والمخلدين لا هذا ليس ولاية اجتماعية هذا واسطة بينهم وبين الله جانب روحي فقط ليس هذا ليس ولاية اجتماعية كلامنا في الولاية اجتماعية لا جانتا جانتا اين نفر نه معلوم از همه شون و مسلم استفاده میکنم فقط همه نیست جماعت بودن و نماز هیچ ربط نمید اما الجمعه بالنسبه الى الجمعه انصافا القضيه في الجمعه تختلف عن حتى الجمعه مضافا الى ورود لفظ الامير والحاكم والوالي في جمله من روايات الجمعه هذا القائل ذكر بعضها لكن هي اكثر من ذلك على اي مثلا إن على الإمام في رواية عبد الرحمن بن سيادة أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن خب إن على الإمام في هذا الرواية المباركة خب مراد الإمام المعصوم صلى الله عليه خب لم يذكر هذا الحكم لخصوص السنة خب ذكر هذا الحكم الشيئة فمراده أن الحاكم الشيئي لا بد أن يفعل هذا الشيء والحاكم الشيئي من يكون غير مستقيم فموجود اولا في جمله من الروايات موجود و في روايه هكذا قال عليه السلام تجب الجمعه على سبعه نفر من المسلمين لا تجب على اقل منهم الامام وقاضيه والمدعي حقا والمدعي عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام هذه الروايه وامثالها مضافا الى ذكر الامام فيه ناظره الى جهه اخرى الآن الوقت لا يسع في ذلك لعلنا نتعرض لهذه المسألة لأهميتها في آخرنا إجمالا أقول نسيت أن أذكر هذه النقطة جملة من هذه الأحكام التي الآن أقرأها الآن غرضي فقط بيان الجهة الإجمالية وأن المذكور فيها الإمام الحاكم الوالي ثم إن شاء الله تعالى بعد أن ينتهي البحث يعني الجهة العقلية نذكر الجهة العقلية بعد أن ينتهي البحث ولو البحث الصغريون لكن لأهمية بعض الصغريات نتعرض لبعض الصغريات تفصيلا منها صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى منها الزكاة والأمور المالية الخمس والزكاة منها إقامة الحدود هذه الأمور فلذا ينبغي أن يعرف أنا شخصا أتعرض لهذه المسألة مرتين مرة هنا الآن والغرض من هذه المرة أن هناك أحكام في كتبنا في رواياتنا في الفتاوى في الفقه ذكر فيه لفظ الإمام والي وغرضنا أن هناك في الفقه الشيعي يؤمن بثبوت أحكام للوالي وللإمام، والمقدار الواضح هو الفرق. الغرض من المرة الآن أتعرض لله، الآن أتعرض إجمالا بهالمقدار الإجمالي الذي تسمعونه منه. مرة أخرى بعد نهاية البحث، بعد أن ينتهي ننتهي إن شاء الله من البحث، أتعرض مرة أخرى لجملة من الموارد التي قيل فيها أن هذه الموارد أمرها إلى الفقيه، مثل صلاة الجمعة، مثل مسألة الخمس والزكاة وجمع الخمس والزكاة، مثل مسألة إقامة الحدود. هذه الموارد نذكرها فيما بعد مفصلا من جهة التطبيق، تطبيق بعض موارد الولاية. لذا ينبغي، أنا كان بودي أن أذكر هذا قبل الدخول في البحث، هلأت استدراك المفاصل كيفما كان أدخل في صديق. بالنسبة إلى الجمعة من ملائش كنت، هذا دفعا من ملائش كنت. أما هذه الرواية تجب على سبعة نفر، هذه لنقطة أخرى، كان هناك خلاف بين المسلمين أقل عدد تنعقد به الجمعة، يعني هذا أمر مسلم أن الجمعة من مظاهر الولاية، هذا مسلم إنصافا، هذا من المسلمات. بل بحسب الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقام الجمعة لم يقمها بعنوان الحاكم ابتداء، لعله أول جمعة أقامها عند هجرته إلى المدينة وقبل دخوله في المدينة، فأقامها رسول الله بنفسه وخطب خطبتين وصلى ركعتين. سبقا شرحنا إن شاء الله شرح تفصيلي فيما بعد أن الصلاة آنذاك أصولا كانت ركعتين، يعني الرسول لما صلى صلاة الجمعة بخطبتين وبركعتين، صلاة العصر من ذلك اليوم صلى بركعتين. لأننا سبقا شرحنا أن الصلاة في أول الأب كانت ركعتين ركعتين بلا عدد معين وبلا وقت معين. أصولا لم نأهد من أول الأمر وجود صلاة أكثر من ركعتين، لا ثلاث لا أربع لا خمس ولا أقل من ركعتين. الشيء المعهود في الصلاة في أول بعثة رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من أوائل المبعث كان يصلي بما لا إشكال. هذه الآية في سورة العلق وهي من أوائل ما نزل على رسول الله، نعم هي لسورة العلم نصفه الأول نزلت في السنة الأولى والنصف الثاني في السنة الثانية. على عين الآن ليس غرضي الدخول في التفسير وشأن النزول، هذه الآية في النصف الثاني لا في النصف الأول. قال سبحانه وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فالصلاة مضافا إلى الروايات، مضافا إلى الآية المباركة الأخرى إن ربك يعلم أنك تقوم أدى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذين معك، بناء على أن هذه الآية مكية، إن كان الظاهر أن الآية مدنية. على أن كيف ما كان لا أريد الدخول في تفاصيل الآيات، ذاك بحث خاص الآن. إجمالا مما لا إشكال فيه أن من جملة العبادات التي كان يأتي بها رسول الله من أوائل البعثة، من جملة العبادات أولا الحج قبل البعثة باعتبار أن المشركين كانوا يحجون، الزكاة بمعنى الصدقة كان يأتي بها، الصلاة بالمعنى الذي الآن معهود عندنا كان يأتي بها رسول الله، هذا مسلم. بالنسبة إلى صوم فيه كلامه والتفصيل في مجال آخر ليس قراضي الدخول فيها. ثم كانت الصلوات يؤتى بها ركعتين ركعتين بلا عدد ولا وقت إلى السنة الخامسة من البعثة. ليلة المعراج فرضت الصلاة خمس مرات في اليوم على الكيفية المعينة، جبريل عين الأوقات أو جبريل ذكر الأوقات وجعلها رسول الله على خلاف بين الأصحاب والثاني هو الأصحاب. فمن السنة الخامسة كان يصلي رسول الله والمسلمون خمس مرات في اليوم والليل، لكن في كل مرة ركعتين. فلذا لما هاجر إلى المدينة وصلى في بني سالم، لما صلى وأقام الجمعة أول جمعة في الإسلام، الصلاة كانت ركعتين لا خصوص صلاة الجمعة. فخطب خطبتين قبل الصلاة وصلى ركعتي الظهر، ثم بعد ذلك صلى ركعتي العصر، يعني صلاة العصر كانت ركعتين. واستمر الراغ إلى هذا إلى شهر رمضان تقريبا في السنة الثانية، يعني هذه الفترة كلها رسول الله يقيم صلاة الجمعة في المدينة المنورة، يصلي ركعتين مع الخطبتين، عصرا يصليها ركعتين، عشاء يصليها ركعتين. لا يتصور أنه الرسول جعل لصلاة الجمعة شيء. نعم، بعد ما جعل الصلاة أربع ركعات خصوص الظهر من جمعة جعل ركعتين، كما أنه في السفر أغرها ركعتين ولم يضف إلى السفر شيئا. قلنا جاء في روايات العامة عن عمر وعن عائشة، هذا اللي الآن في بالي ولعله عن غيرهما، أن الصلاة كانت ركعتين ركعتين إلى أن جعلها رسول الله في السنة الثانية من الهجرة أربع ركعات، خصوص الظهر والعصر والعشاء، والمغرب ثلاث ركعات، وأبقى الصبح على حاله لم يغيرها. وذكرنا صادما في بعض روايات أصحاب طبعا من خط الغلوب، ولعله صحيح خط الغلوب أن هذا كان بيمن ولادة الإمام الحسن، يعني عينوا تاريخ الجعل ليلة الخامس عشر من شهر رمضان، ليلة النصف، زاد رسول. هم متفقون في أصل الرسل متفقون، لكن لم يذكروا في كتبه بأنه، وطبيعا لا يذكروا. عائشة معروف في كلامه معروف، لما أرادوا دفن الإمام عند رسول الله هذا قالت بالنص الواحد موجود في كتب العامة، لا ما شاء الله، لا تدخلوا بيتي من لا أحب، تعبيره هكذا، يعني الإمام الحسن كده على الإمام مع الناس الصحيح عند الرسول، اللهم إني أحبهما فأحبهما، مع ذلك الحسن والحسين رضي الله عنهما. فكيف ما كان فليس من البعيد أن ينكروا هذا الشيء، ليس بعيدا أمره، لا نتوقع منها غيره. أنا كيف ما كان فالرسول صلوات الله وسلامه عليه إجمالا صلى صلاة الجمعة ركعتين مع خطبتين، ومما لا إشكال فيه على أرض الواقع من الأدلة نستفيد أم لا، بعد ذلك نتكلم مفصلا، أن صلاة الجمعة يعني صلاة الظهر من يوم الجمعة بين المسلمين امتازت من غيرها. هل هذا ترجع إلى صلب السنة أو شيء تعارف عليه المسلمون فيما بعد؟ هذا فيما بعد نذكره، هذا مما لا إشكال فيه، يعني مما لا إشكال فيه أن تعيين إمام الجمعة بيد الخامس، هذا مما قطعا لا إشكال. مو في كل قرية تقام صلاة الجمعة، مثلا أن أبي حنيفة لا تقام الجمعة إلا إذا كان العدد أكثر من 40، أقل عدد تنعقد به الجمعة 40. أصلا مسجد الجامع يعني المكان الذي فيها عدد تقام فيه صلاة الجمعة، الجامع من هم نفته. ففي كتب السابعين الآن خب الآن بعد المسلمين لا يلاحظون هذه النقطة، مثلا المكان كان فيه مسجد جامع كتاب اللغة الفارسية مثلا سفرنامه ناصر خسرو و رحلة ابن بطوطه، دخلت المكان الفلاني فكان فيه جامع، جامع اشاره الى هذا، یعنی كان فيها عدد و عناية من قبل الامير بحيث يجعل لهم امام جمعه و تقام صلاة الجمعه. جامع الان عندنا بكل مسجد مطلق، جامع الفلاني كل مسجد، لكن في الاصل لم يكن هكذا. جامع یعنی المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة، و الا صلاة الجماعة و صلاة مطلقاً في اي مسجد، من بنا مسجداً لو كما فس قطاس من الله له بيتاً في الجنة، ولو كان مسجد صغير خب يصلى فيه، ولو مسجد صغير يسأل شخصين يصلون جماعة، لا اشكال فيه، لا اشكال فيه، لا يقال له جامع. الجامع المسجد الذي من قبل السلطان والحاكم والخليفة يعين له امام جمعه، فإذا عين وتقام صلاة الجمعة فيه لا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فيه يسمى هذا المكان الجامع، مثل الجامع في سفرنامه ناصر خسرو وفي رحلة ابن بطوطه واحد عرب واحد فارس الاخوة داري راجعون يصف جملة من الاماكن في ان فيها مثل جامع، مثل جامع به النقطة صورة. وكيف ما كان الغرض من هذا الكلام أن صلاة الجمعة قطعا بين المسلمين امتازة من بقية الصلاة، يعني في الواقع بنحو دقيق صلاة الظهر من يوم الجمعة، حتى صلاة العصر سواد الميت خصوص صلاة الظهر، أصبحت هذه الصلاة من مظاهر الإمارة والولاية والحكومة والحاكم والإمام، هذا من مما لا إشكال. و يشهد لذلك قطعا وجود خطبتين في هذه الصلاة دون غيرها من الصلوات، في هذه الصلاة وفي صلاة العيد جعلت خطبتان، و کلتاهما من مظاهر الجمال و کلتاهما من مظاهر الولایه و الحکومه. هذا مثل اون یعنی صلاة العید ایضا من مظاهر الامام و الولایه، لم یکن مثل صلاة الجماعه، ليس مجرد جماعت، بل کان یقیمها الامام. مظهر اجتماعی ناشئ عن الولایه، من یقیم صلاة الجماعه و العید کانما هو الامام هو الذي جعل نفسه بود. یعنی کان من جمله شؤون الامام عند السنه ايضا ان تقام صلاة الجماعه و العید من قبل الحاكم والوالي والخليفه. هذا ممارسه يعني خصوصية الفصل. فنحن سبقا شرحنا إن شاء الله هذا البحث نشرحه أكثر في الأبحاث القادمة بإذنه تبارك وتعالى. سبقا شرحنا أنه دائما إذا نريد أن نفهم بعض الأحكام حق الفعل، من جملة الطرق الصحيحة لمعرفتها أن نرجع إلى الارتكازات الموجودة. جملة من الأحكام التي الآن وصلت إلينا فيه ارتكازات قبل الإسلام، وجود هذه الارتكازات خلق الضوء على فهم المفهوم. قلنا الحج كان قبل الإسلام، قلنا ولا إشكال فيه. الصلاة بمعنى من المعاني في شعر الجاهلية موجود قبل الإسلام موجود، فشعره في مجال آخر الآن. فوجود عادة متعارف عند العرب ولم تكن متعارف عند العجم عند الإيرانيين، اهتمامهم بالخطاب الخطيب، يعني دائما أي عشيرة عربية كانت تفكر مضافا إلى الأمير إلى شيخ العشيرة بإصطلاح اليوم إلى الحاكم إلى الرئيس، كانت تفكر أيضا بوجود خطيب لهم. مثلا مفاخرات العرب كانت بخطبائهم وإلى شاعر لهم. إذا تلاحظون مثلا في السنة السابعة من الهجرة في كتاب الطبري وغيره تسمى هذه السنة بسنة الوفود أو السنة التاسعة، لكثرة من جاء من وفود العرب أسلم فقام خطيبهم. مثلا دخل وفد بني فلان فقام خطيبهم وقال شاعرهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان حسان فاضتا حاضرا يقول له قم، وإذا كان غائبا يرسل إليه. يعني كان هذا أمرا متعارفا من مفاخر العشيرة عندهم مضافا إلى وجود الرئيس وجود الخطيب. يعني الخطاب كان له دور بارز في المجتمع العربي قبل الإسلام، وأصولا يعتبر من مفاخر العشيرة وجود خطيب مفوه لهم. ومن جملة بإصطلاح الأمور الأساسية في نظام العشيرة عندهم وجود الشاعر لهم. ولذا في كثير هذا كتاب الطبري من يقرأ سنة الوفود بالخصوص، مثلا دخل وفد فلان فقام خطيبهم فقال كذا، ثم قام شاعرهم فأنشأ كذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لحسان وأرسل إلى حسان فجاء حسان فأجابهم. أصولا وجود الشعر ووجود الخطاب خصوصا الخطاب كان من المفاخرات المهمة عند العرب، ولذا مضافا إلى أمن المؤمنين المشهور بعد بخطبه بعد نحن لا تملئ بذلك، هذه كانت قاعدة جارية. هناك جملة أصلا من العرب مشهورين بالخطب البليغ لهم، منهم هذا الخبيث عبيد الله بن زياد كان مشهورا بالخطاب، له قدرة مفضلة جدا في باب الخطاب. فتذكر بعض الخطبي، ليس غرضي الآن بيان الخطباء، لكن كتاب لجواد علي اسمه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام أصلا عقد فصلا بعنوان الخطاب ودور الخطاب في العالم العربي مما لا إشكال. هذا يعني إجمالا إنصافا مما لا إشكال في أن الخطاب كان له دور بارز جدا في إبراز مثلا حقيقة العشيرة وفي إبراز سلطة العشيرة وقوتها ومناعتها. ولذا لا نستبعد أن المسلمين فهموا من خطبة الرسول وصلاة الجمعة، تأملوا، يعني أول ما خرج رسول الله من مكة المكرمة، أول مجال أبرزه رسول الله حينما بعد وجد المجال مفتوحا له بعد خرج عن إيذاء المشركين، أول شيء أبرزه رسول الله بعنوان إبراز الحكومة بعنوان إبراز الاستغلالية و شيء مستقل و كيان مستقل، اول شيء ابرزه هو صلاة الجمعة بخطبتها، يعني صلاة الجمعة والخطبة في مكة المكرمة ما فرض موجوده، الموجود في مكة المكرمة فقد ركعة وضوء. خب 13 سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، 13 سنة اذا ضربنا في شسمه في 50 اسبوع، لا اقل كل سنة قمرية 50 اسبوع، 50 في 13 يعني به اصطلاح 550 تقریبا جمعه اقامها رسول الله محاکمه 550 جمعه اقامها رسول الله في مکه المکرمه، لكن لم تكن فيها خطبه. الفارق الاساس بين ما كان في مكه والمدينه وجود الخطبه، الان شرحت لكم الاجواء الاجتماعيه والتاريخيه، اما في مكه المكرمه فياتي بصلاه الظهر ركعتين، هم صلاه الظهر ركعتين في المدينه الاتاضحه. فالشيء الذي ابرزه رسول الله اول ما ابرزه به عنوان استقلالیه و به عنوان ابراز المجتمع الاسلامی که مجتمع منفصل عن الشرك عن ایذاء المشركين و له استقلالیت صلاة الجمعه، و لعل هذا هو یعنی اثرتی ان المسلمین لماذا فرقوا بین صلاة الظهر من يوم الجمعه مع كل صلاهات، لأنهم رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل مع هذه الصلاة عملا لم يعملها بأي صلاة أخرى، والأساس الذي عمل بها رسول الله إبراز هذه الصلاة في ظروف الخروج من إيذاء المشركين وإعلان النظام الإسلامي وإعلان الاستقلالية للعالم الإسلامي، هذا الإعلان كان بالخطبتين. و الخطاب که ما ذکرنا به حسب الارتکاز فی ذاک الزمان تظهر مظهر القوة للمجتمع، یعنی من مظاهر القوة من مظاهر الاداره من مظاهر الولای، ولذا فهم المسلمون عامتا على کلام عند الشیعه فهم المسلمون عامتا ان تعیین امام الجمعه بالخصوص من وظائف الولی، ان صلاة الجمعه بالخصوص یعنی صلاة الظهر في يوم الجمعه، في الواقع صلاة الجمعة ليس صلاة مستقلة، هي صلاة الظهر في يوم الجمعة، هذه الصلاة في يوم الجمعة لوجود الخطبتين فيها لها مزية تمتاز عن كل الصلوات في أيام الأسبوع، كل الصلوات في أيام الأسبوع في جهة خمسة في سبع 35 صلاة، في أيام الأسبوع 35 صلاة، لكن خصوص هذه الصلاة تمتاز لا فقط لجهة وجود الخطبة دي، وجود الخطبة تبين عن هذه النقطة الاجتماعية، ولذا انصافا حقا يقال ما جاء في هذا الكتاب من أن صلاة الجمعة من شؤون الوالي ومن شؤون الإمام، مضافا إلى ورود كلمة الإمام في جملة من روايات صلاة الجمعة، مضافا إلى تعارف ذلك بين المسلمين قطعا حتى الخوارج، كان المتعارف عند الخوارج يجتمعون في مكان يبايعون شخصا له بعد أن يبايعونه هو يقيم صلاة الجمعة، أصلا يعتبرون من مناصب الإمام من مناصب الخاتم، هذا مما لا يشكل. فالإنصاف أن وجود أدلة كافية على أن صلاة الجمعة إن شاء الله نذكرها مستقلا نستقر بكمان المام بذلك إنصافا كثيرا، إلا أن المشكلة أتصور أن هذا القائل اختلف عليه أمران، الموجود في النصوص أنه من مناصب الإمام، لكن الكلام في أن الفقيه يقيمها في زمن غيب أمنها، لعل هذا القائل يعيش في زماننا والآن العلماء يقيمون صلاة الجمعة اشتبه الأمر عليه، على أين هناك من ذهب من أصحابنا بل دعوا عليه الإجماع كابن إدريس رحمه الله أن في زمن الغيب لا تقام صلاة الجمعة لنفس النقطة، لأنه من شؤون الإمام المعصوم، وكان السيد الحكيم يرى ذلك رحمه الله عليه، يرى أن صلاة الجمعة في زمن الغيب حرام بدعته على أيام لنفس الدليل، يعني أصل مطلب أن صلاة الجمعة من شؤون الإمام أصل مطلب صحيح، لكن الاستدلال بتلك الروايات على ثبوت ولاية الفقيه ولا أقل مقدار مسلم مثلا نقول ولاية الفقيه في إقامة الجمعة، هذا أصل محل إشكال، أصل هذا المطلب محل إشكال، نعم ذهب عدد كبير من فقهائنا إلى إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيب، بل بعضهم أينان إن شاء الله نذكر هذا المثل تفصيلا لأن المجال لا يسع لذلك الآن، ليس قرضي الدخول في المثل إن شاء الله في مجال آخر. ولكن ذهب هناك جماعة أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة حرام بدعة، لأن هذا من شؤون الحاكم ومن شؤون الوالي، والحاكم والوالي هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو لم يدل دليل على إيكال هذا الأمر إلى الفقيه في زمن الغيبة. فأصل الاستدلال تام، أصل الاستدلال بروايات صلاة الجمعة وكلمات الفقهاء في صلاة الجمعة، والواقع الاجتماعي موجود عند السنة في صلاة الجمعة هي أصل المطلب تام، إنصافا تام. لكن هذا المطلب الاستدلال به، يعني أصل المطلب أنه هذه الصلاة تختلف عن غيرها تام، أصل هذا المطلب تام. لكن الفقيه يقيمها ونستدل بذلك على ولاية الفقيه، نقول من هذا المورد على الإمام، على الإمام مراد بالإمام هو الفقيه، هذا محل الاستشهاد، هذا محل إشكاله. واضح؟ لأن هذا المطلب لم يتلقى بالقبول عند الطائفة، لم، بل طبعا دعوة الإجماع على خلافها صعب جدا، بل مثل ابن إدريس ادعى الإجماع على أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة بدعتهم، هذه الدعوة مشكلة، قبول هذه الدعوة مشكلة. أنا إن كيف ما كان، فالإنصاف أن هذه المسألة نظرية لم يثبت أن الأصحاب تلقاها تلقوها بالقبول، لم يؤهد أن أصحابنا مثلا من أوائل الغيبة كان الفقيه يقيم صلاة الجمعة، في كثير من الأزمان الفقهاء ما كانوا يقيموا صلاة الجمعة، حتى مثل السيد الأستاذ قدس الله نفسه السيد الخوي القائل بوجوب الحضور بعد إقامتها بنفسه ما كان يقيم صلاة الجمعة طيلة حياته قدس الله نفسه، حتى بعضهم في النجف لعله كان يقيم، هو بنفسه ما كان يحضر ويصلي صلاة الجمعة. الآن كيف ما كان، فنكتة ثانية المهم في هذا الاستدلال وهذا الذي قابت من القائل، النقطة الثانية ليس المهم وجود النصوص، المهم تلقي الأصحاب هذه النصوص وتطبيقها على الفريق، هذا مهم. وجود النصوص المشتملة على الإمام على الوالي في صلاة الجمعة لا بأس به، هذا مسلم، وكذلك هو مسلم عند العام، بل عند فرق المسلمين فضلا عن السنة الخوارج وغير الخوارج، هذا مسلم إنصافا مسلم. لكن أصحابنا قدس الله أسرارهم لم يطبقوا هذه النصوص في أحد الغيب على الفقهاء، فالقول بأن كل مورد ذكر فيها الإمام يشمل الفقيه في الفقه الشيعي وفي الحديث الشيعي في هذا المورد انطباقه صعب، لأن المهم أولا يذكر فيه الإمام ثم الفقهاء والشيعة طبقوا على الفقهاء، عرفت النقطة؟ لابد أن الحكم يذكر فيه الوالي، يذكر فيه الإمام، ثم الأمر عند الشيعة والفتوى عند الفقهاء تطبيق هذا الحكم على الفقيه، يعني قالوا الآن الفقيه يقيم ذلك، إذا كان هذا صحيح الاستدلال في ماذا يتم؟ فاستدلال هذا القائل في عنوان الصلاة عنده صارة بصلاة الجماعة أصل المطلب الأول فيها ضعيف، والاستدلال بصلاة الجمعة أصل المطلب صحيح، لكن مشكلة في ضعف الاستدلال أن الطائف لم يطبق عنوان الإمام على الفقيه، ولذا تعلمون المشهور المعروف بين الشيعة الإقامة صلاة الجمعة، واضح من الإشكالات المعروف على الشيعة أنهم لا يقيمون صلاة الجمعة، المعروف بين الشيعة الإقامة صلاة الجمعة. ما يقول بعد ما دخلنا في الحديث على كيف ما كان، فتبين بإذن الله تعالى أن التمسك بهاتين الطائفتين صلاة الجماعة والجمعة لإثبات الولاية الآن صعب، وصلى الله عليه وسلم.